عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحمون ارحمهم الرحمن، ارحمهم من في الارض، ارحمكم من في السماء. فهذا الحديث كان اهل العلم بالحديث في الغالب يحدثونه لمن يريد ان يستجيب منهم ويبدأون به، لان التسلسل بالأولية قد استمر في هذا الحديث الى سفيان بن عيينة عبد الرحمن بن ذكر بن الحسن العبدي. اول ما سمع من ابن عيينة هذا الحديث، فالتسلسل الأولي انتهى إلى هذا الحديث، التسلسل الأولي انتهى إلى هذا الحديث. فمن عادة العلم كانوا يحدثون بحديث مسلسل بالأولية. وأنا أجيب الأخوان لكتب الحديث جميعا، ولعل الأخ شيخ الطلال يأخذون الأخوان من عنده بمشيئة الله الثبت. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. أكثر مسلم.